أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. إخواني، كنا قد تطرقنا أو تناولنا في الحصة السابقة إرشاد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ألا يطيعوا الكافرين والمشركين والمنافقين الذين أرادوا أن يستغلوا هزيمة أحد من أجل بث الوهن والندم وخذلان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في صفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. واليوم إن شاء الله كذلك سنرى القرآن الكريم يوجه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عدم مشابهة الكفار في الأقوال، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ظاهر مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة أن هذه الأقوال التي ذكرت في الآية كانت هي أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة، الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون قتال وقبل أن يكون قتلى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك كانت هي أقوال المشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام، الذين اتخذوا، أي المنافقون والمشركون الذين اتخذوا واستغلوا المصيبة ومقاتل الشهداء في أحد من أجل إثارة الحسرة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتثبيطهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين في كل شيء، حتى في هذه الأقوال التي تبدو أقوالا فقط. وفي هذا الأمر الخاص، وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو إخوانهم في النسب إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة أو كانوا غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت، يقولون وهم يعارضون قدر الله عز وجل: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا كذب بائن، فقد قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذا التكذيب من القرآن الكريم لم يفدهم، لأن القلوب قلوب غلف، بل إن الله عز وجل جعل هذا القول وهذه العقيدة التي يعتقدونها حسرة عليهم في قلوبهم، فتزداد مصائبهم بازدياد حسراتهم التي تبعدهم يوما بعد يوم عن صراط الله المستقيم. أما المؤمنون في المقابل، المؤمنون بالله عز وجل، فإنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما أصابهم بقدر الله تبارك وتعالى، فيؤمنون به ويسلمون أمرهم لله عز وجل، فيهدي الله تبارك وتعالى قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنها المصيبة. فالمعنى: معاشر المسلمين، لا تكونوا مثل أولئك الكافرين في اعتقادهم، ولا تقولوا أيضا مثل قولهم الناشئ عن ذلك الاعتقاد الفاسد، ليكون ذلك منكم سببا لتحسرهم وغمهم، وهذا بحسب سنة الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء الكافرون والمنافقون إذا رأوا المسلمين أشداء أقوياء لا يضعفهم فقد من فقد من الشهداء، ولا يقعدهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل خوف أن تصيبهم مقتلة أو مصيبة، فإنهم المسلمون لا يحزنون ولا يتحسرون، أما أولئك الكفرة فيزداد حزنهم وتزداد حسرتهم. قال الله عز وجل: والله يحيي ويميت، فإن الله سبحانه هو المنفرد بذلك، أي بالإحياء والإماتة، فلا يغني حذر من قدر، والله سبحانه بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ولأن الأمر لا ينتهي بالموت أو بالقتل، فهذه ليست نهاية المطاف، فهناك قيم أخرى وهناك اعتبارات أخرى هي أرقى في ميزان الله تبارك وتعالى من سفاسف الدنيا وفوات نعيمها. فقال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، وفي قراءة يجمعون، أي أن القتل في سبيل الله عز وجل أو الموت في سبيل الله سبحانه ليس فيه منقصة وليس فيه أيضا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون في طريق مرضاة الله عز وجل، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، ومغفرة الله ورحمته خير مما يجمع له أهل الدنيا من دنياه، فإن نعيم الدنيا زائل. والخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله عز وجل ومآلهم إليه سبحانه، فيجازي كلا بعمله، فما يغني الفرار من القتال في سبيل الله عز وجل، وما للخلق في هذه الحياة عاصم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا منجاة إلا في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الواجب وترك الحرام. والتفاوت إنما يكون في العمل وفي النية وفي الاتجاه والاهتمام، ففرق بين من يريد الحياة الدنيا ومن يريد الدار الآخرة. أما النهاية فواحدة، الكل يموت، يموت الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل وخاضوا المعارك، ويموت القاعدون الذين قعدوا بين أهليهم وذويهم. فالموت له أجل لا يتعدى في الموعد المحتوم والأجل المقسوم، ثم رجعة إلى الله عز وجل، وحشر في يوم الجمع والحشر، ومغفرة من الله ورحمة للذين آمنوا وصدقوا واستسلموا وفعلوا ما أمر الله عز وجل به، وغضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب لمن كذبوا وتلكأوا وطعنوا في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحمقى من يختارون لأنفسهم المصير البائس وهم بعد ذلك ميتون على كل حال. إذن خلاصة ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إنما يجب عليه أن يسير في طريق الله ورسوله، وأن يمتثل أمر الله ورسوله، حتى الجهاد الذي فيه ذهاب النفس وذهاب المال، وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يوم يلقونه من الأجر والثواب العظيم خير مما يفوت الإنسان من متاع هذه الدنيا. فالله نسأل أن يرزقنا اليقين، وأن يرزقنا الجد في العمل وفي السعي لمرضاة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.